محمد محمد رسول الله يا نور الظلام بطيب المسك أبدأ والسلام وفي قلبي لذكرك يا حبيبي أحاسيس تسبح في الغمام وتسبقني الدموع إليك شوقا وقد مزجت دموعي بابتسامي فديتك سيدي يا نور قلبي إذا اجترأ اللئام على المقام فديتك بالفؤاد وكل عمري وكل الخلق دونك يا إمامي وما في الخلق أكرم منك عندي وما في الخلق مثلك في المقام فديتك بالفؤاد وكل عمري وكل الخلق دونك يا إمامي وما في الخلق أكرم منك عندي وما في الخلق مثلك في المقام وما في الخلق أكرم منك نفسا وأرفع منزلا بين الأنام رسول الله دونك يا حبيبي ودون الثوب أعناق الكرام على أثر الرسول أسير حبا بقلب يبتغي حسن الختام حبيب الله ما وفى نشيدي فقد عجز النشيد عن التمام فديتك بالفؤاد وكل عمري كل عمري وكل الخلق دونك يا إمامي وما في الخلق أكرم منك عندي وما في الخلق مثلك في المقام فديتك بالفؤاد وكل عمري وكل الخلق دونك يا إمامي وما في الخلق أكرم منك عندي وما في الخلق مثلك في المقام.